التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ: فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة. التي تكره فيها الصلاة بلا سبب، وهي كراهة تحريم كما صححه في الروضة والمجموع. هنا: وإن صح في التحقيق وفي الطهارة من المجموع أنها كراهة تنزيه، وهي خمسة أوقات لا يصلى فيها، أي في غير حرم مكة، إلا صلاة لها سبب غير متأخر فإنها تصح، كفائتة وصلاة كسوف واستسقاء وطواف وتحية وسنة وضوء وسجدة تلاوة وشكر وصلاة جنازة. إذا بدأ الشيخ رحمه الله يعد لنا الأوقات التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها، وعلمنا أن كل الأمكنة في جميع الدنيا هذه الأوقات إذا صلى الإنسان فيها صلاة لا سبب لها. ومعنى لا سبب لها أي أراد الإنسان بذلك أن يتطوع فيها لله عز وجل، فإنا نطلب منه أن يتأخر عن هذه الأوقات. فمثلا عندما نقول لها سبب متقدم، السبب المتقدم دخول الوقت مثلا بالنسبة لصلاة الظهر. دخل الوقت ولم يصلي الإنسان الظهر حتى قبيل غروب الشمس مثلا، فهذا وجبت عليه صلاة الظهر وتأخر عن الصلاة، عند ذلك كان دخول الوقت سببا للصلاة، فكان ينبغي عليه أن يصلي، ومن هنا نسمح له أن يصلي ولو كان في وقت الكراهة، لأن السبب كان متقدما. ما هو السبب المتقدم؟ دخول الوقت. ما هو السبب المتقدم؟ مثلا ترى صلاة الكسوف، حدث كسوف وبعد ذلك نقوم بالصلاة، حدث جوع وقحط بعد ذلك نصلي صلاة الاستسقاء، حدث طواف بعد ذلك نصلي سنة الطواف، دخلنا المسجد بعد ذلك صلينا تحية المسجد، قرأنا سورة فوجدنا فيها آية فيها سجدة بعد ذلك سجدنا، كل ذلك من الأسباب المتقدمة. لكن لو أردنا أن نستخير، فجواب الاستخارة وشرح الصدر إنما يكون في وقت متأخر. كذلك عندما نحرم، متى نحرم؟ قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ نصلي، نغتسل ونصلي سنة الإحرام وبعد ذلك نحرم، فنجد أن الإحرام سببه متأخر ليس متقدم. وهكذا نستطيع أن نفرق ما بين المتقدم والمتأخر. هذه الأوقات أوقات ضبطها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وهي خمسة أوقات لا يصلي فيها أو لا يصلى فيها، أي في غير حرم مكة. ففي حرم مكة لا يوجد وقت تكره فيه الصلاة إلا صلاة لها سبب غير متأخر فإنها تصح. ومعنى غير متأخر إما أن يكون مقارنا وإما أن يكون متقدما. ومثل لنا الشيخ بقوله كفائتة، وصلاة الفائتة عندما يذكرها الإنسان عليه أن يقوم بالصلاة مباشرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. نسي الصلاة فعندما تذكرها يجب عليه أن يبادر إليها مباشرة. نام بعد ذلك أيضا يجب عليه أن يأتي إليها، سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو كانت نافلة. لو كان ممن يحافظ على النافلة ونام عنها أو نسيها فأراد أن يصليها فكذلك، كما تجب بالنسبة لصلاة الفريضة كذلك تسن بالنسبة لصلاة الفائتة. لذلك قال: كفائتة وصلاة كسوف. فصلاة الكسوف سببها متقدم ابتداء، ولكنها مقارن، لأن الإنسان عندما يكبر يكون الكسوف قائما، وهكذا يبقى الكسوف حتى آخر الصلاة، أو نقول على أقل الدرجات حتى أول الصلاة. وطواف تحية وسنة وضوء. فتجد أن صلاة الاستسقاء وصلاة الطواف وصلاة تحية المسجد كل ذلك سببه متقدم. وشكر وسجدة تلاوة وشكر وصلاة جنازة. وسواء أكانت الفائتة فرضا، يعني صلاة الجنازة مثلا لا تبدأ ولا تجب علينا فرض كفاية إلا بعد الانتهاء من غسل الميت، فقبل أن ننتهي من غسل الميت لا يجب علينا أن نصلي، إذ لا تصح الصلاة على الميت إلا بعد طهارته وبعد ستر عورته. وسواء أكانت فرضا أم نفلا، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين وقال: هما اللتان بعد الظهر. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يحافظ على الصلوات الراتبة التي سنها لنا، وفي يوم من الأيام جاءه وفد من الوفود وانشغل بهذا الوفد ولم يصلي الصلاة التي كانت بعد صلاة الظهر، أي السنة التي نسميها نحن بالسنة البعدية بالنسبة لصلاة الظهر. بعد أن فرغ من صلاة العصر فقام فصلى ركعتين وقال عندما صلى: هما اللتان بعد الظهر، عندما سئل عنهما صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك كيف نهانا وكيف صلى هذه الصلاة، فدل على أن الصلاة التي لها سبب متقدم لا بأس أن يصليها في وقت الكراهة. أما ما له سبب متأخر كركعتي الاستخارة والإحرام فإنها لا تنعقد كالصلاة التي لا سبب لها. يعني ينبغي علينا هنا أن نحافظ على هذا الوقت، فعندما يكون الإنسان في وقت الإحرام فعليه ألا يفعل ذلك في وقت لا تسن فيه الصلاة ولا تكره فيه الصلاة، فإن الإحرام سببه كما قلت متأخر، لأنه يصلي أولا وبعد ذلك يحرم. وكذلك الاستخارة، يصلي ركعتي الاستخارة وبعد ذلك يدعو الله تبارك وتعالى بالدعاء الذي يقول فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الفريضة من الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما يعلمنا الآية من القرآن. تنبيه: هل المراد بالتقدم وقسميه بالنسبة إلى الصلاة كما في المجموع أو إلى الأوقات المكروهة كما في أصل الروضة رأيان أظهرهما كما قاله الإسنوي الأول وعليه جرى بن الرفعة فعليه صلاة الجنازة ونحوها كركعتي الطواف سببها متقدم وعلى الثاني قد يكون متقدما وقد يكون مقارنا بحسب وقوعه في المحل بحسب وقوعه في الوقت ومحل ما ذكر إذا لم يتحر به وقت الكراهة ليوقعها فيه وإلا بأن قصد تأخير الفائتة أو الجنازة ليوقعها فيه أو دخل المسجد وقت الكراهة بنية التحية فقط أو قرأ آية سجدة ليسجدها فيه ولو قرأها قبل الوقت لم تصح للأخبار الصحيحة كخبر لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. ما معنى هذا؟ نجد أن الشيخ ينبهنا على مسألة هام. أنت إذا ولو كان السبب الذي تصلي فيه الصلاة جائز إذا كان السبب متقدما فعليك يا أخي المؤمن ألا تتحرى هذا الوقت الذي يكون فيه السبب متقدما من أجل أن تجعل الصلاة في وقت الكراهة، فإن الإنسان ينبغي عليه أن يحافظ على هذه الأوقات وأن يلتزم نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء هذا السبب المتقدم صدفة وبعد ذلك قمت في الصلاة في الوقت فلا بأس منها في هذه الصلاة، أما أن تترك كل الأوقات وتأتي ولو كان هنالك سبب متقدم فتصلي في وقت الكراهة فذلك أمر غير مطلوب وغير صحيح. صليت فقرأت القرآن مثلا وبعد ذلك لم تسجد سجدة التلاوة في الوقت الذي لا تكره فيه الصلاة، فإذا جاء وقت الصلاة فإذا جاء الوقت المكروه قمت لتصلي، عند ذلك هذا الأمر ممنوع، لأن الإنسان بذلك قصد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك في الأوقات المكروهة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحروا بصلاتكم، ومعنى لا تحروا لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس، هذا فعل مضارع لا تتحروا، نعم بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. ثم أخذ المصنف في بيان الأوقات المذكورة فقال مبتدئا بأولها بعد صلاة الصبح أداء حتى تطلع الشمس. لماذا قال عندما بدأ الشيخ بقوله ويعد لنا الأوقات الخمسة التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها؟ قال الأمر الأول بعد صلاة الصبح، قد يصلي الإنسان الصبح أداء وقد يصليها قضاء، فمثلا لو تذكر الإنسان اليوم أنه لم يصلي الصبح تذكر ذلك بعد صلاة الظهر، أفلا يجب عليه الآن مباشرة أن يصلي الصبح؟ وبعد صلاة الظهر لا يوجد وقت كراهة، لذلك عين الشيخ بعد صلاة الصبح أداء كما صلينا الآن صلاة الصبح وليس عندنا أي سبب معين، فقام بعض الناس ليقوم بالصلاة بعد هذه الصلاة صلاة لا سبب لها. أما بعد السلام دخلت المسجد متأخرا فكان الإمام يصلي الفجر وانتهى من صلاة الفجر وصليت معه الفجر موافقا أو مسبوقا، وبعد ذلك أنا لم أصلي سنة الفجر، فصلاة سنة الفجر هذا وقتها وإن تأخرت فيها عن أداء الفرض فذلك لسبب تأخري عن صلاة الجماعة، فإني أصلي الصلاة في وقتها ولا تعتبر خارجة عن ذلك الأمر، لأن بعض الصحابة فعل ذلك أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأقره على ذلك. لذلك قال بعد صلاة الصبح أداء، بعد أن صلى السنة وصلى الفريضة وكان ذلك في وقت الفجر، أحب الآن أن يقوم تطوعا لله عز وجل فيصلي، فماذا نقول له؟ الصلاة في هذا الوقت مكروهة حتى تطلع الشمس وترتفع، للنهي عنه في الصحيحين. هذا هو الوقت الأول. إذن بعد صلاة الصبح أداء حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع للنهي عنه، وثانيها عند مقارنة طلوعها، يعني ينظر في الأفق فإذا رأى الشمس تطلع أراد الآن أن يشرع صلاة أو أن يشرع في صلاة، فماذا نقول له؟ هذا الوقت لعل عباد الشمس في هذا الوقت يقومون فينتظرون فيعبدون الشمس، ينبغي علينا ألا نقارنهم في أوقاتهم وألا نتفق معهم في وقت من الأوقات. لذلك عند طلوع الشمس تماما سواء صلى الصبح أم لا حتى تتكامل في الطلوع، فإذا تكاملت الشمس في الطلوع فقد انتهى الوقت الثاني الذي تكره فيه الصلاة. فلو أراد أن يصلي الآن صلاة سواء كان لها سبب أو لم يكن لها سبب يستطيع أن يؤدي هذه الصلاة. إذن الوقت الأول بعد صلاة الفجر أداء حتى تطلع الشمس، الوقت الثاني عند طلوع الشمس تماما، وعندما ترتفع بعد ذلك قدر رمح، لا يستطيع الإنسان أن يقيس ذلك يرفع الرمح حتى يصل إلى الشمس، لا، هذه مقارنة في العين، كم تقدر أنت بنظر عينك ما بين الأفق وما بين الشمس بمقدار رمح، عند ذلك تقول الصلاة الآن صارت صحيحة. وكذلك الأمر الثالث عند الاستواء حتى تزول. صلاة عند الاستواء هي عبارة لحظات بسيطة، يعني الشمس تخرج من المشرق وتأتي إلى وسط السماء وبعد ذلك تغرب في جهة الغروب. في هذا الوقت المنتصف تماما في النهار عندما تكون الشمس عمودية على الأرض لا يوجد ظل للشاخص فيها، في هذا الوقت الصلاة مكروهة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما علمه سيدنا جبريل أوقات الصلاة قال له لا تصلي صلي، ما معنى لا تصلي صلي؟ يعني هذا الوقت قليل جدا، بعد أن كادت في كبد السماء انزاحت عن كبد السماء قليلا إلى جهة الغروب، لذلك قلنا انتهى هذا الوقت الثالث. بذلك تعلمنا وجود ثلاثة أوقات، الوقت الأول أعيد وأكرر بعد صلاة الصبح أداء حتى تشرق الشمس وتتكامل، نعم، والأمر الثاني عند طلوعها حتى يتكامل طلوعها وبعد ذلك ترتفع بمقدار رمح في نظر العين، الوقت الثالث عند الاستواء حتى تزول، لما روى مسلم عن عقبة بن عامر 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب، فالظهيرة شدة الحر وقائمها البعير يكون باركا فيقوم من شدة حر الأرض، يعني لا يحتمل حر الأرض، وتضيف بتاء مثناه من فوق ثم ضاد معجمة ثم مثناه من تحت مشددة أي تميل. والمراد بالدفن في هذه الأوقات أن يترقب الإنسان كما قلت الشخص هذه الأوقات لأجل الدفن. سبب الكراهة كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. رواه الشافعي بسنده. فنجد أن هذه المسألة اقتران الشيطان بالشمس، وبعض الناس يتحرى تلك الأوقات لعبادة غير الله عز وجل، لذلك نهانا المصطفى عليه الصلاة والسلام أن نصلي في هذه الأوقات. واختلف في المراد بقرن الشيطان، قال تطلع ومعها قرن الشيطان، فقيل قومه وهم عباد الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات، وقيل إن الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجد لها ساجدا للشيطان أي له، وقيل غير ذلك. متى تذهب هذه الكراهة؟ تزول الكراهة بالنسبة للأوقات، للوقت الأول بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، كل ذلك وقت كراهة، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع بمقدار رمح، عند الانتهاء من ارتفاعها بمقدار رمح تزول الكراهة، ويفتح الوقت هكذا إلى الزوال. عند الزوال تعود الكراهة من جديد. عندما يزول الزوال وتأخذ في جهة المغرب قليلا، عند ذلك تزول الكراهة. لذلك قال الشيخ وتزول الكراهة بالزوال، ووقت الاستواء لطيف لا يسع الصلاة، يعني وقته قليل، معنى لطيف قليل جدا، لا يسع الصلاة ولا يكاد يشعر به أو يشعر به حتى تزول الشمس، إلا أن التحرم يمكن إيقاعه فيه، يعني لا يقول الإنسان الله أكبر، هو بمقدار هذه التكبيرة لا ينتظر الزوال تماما وبعد ذلك يصلي، وهذا قبل أن يقول المؤذن في صلاة الظهر الله أكبر، يعني لا يدخل قبل أذان الظهر بلحظات، هذا هو وقت الزوال. إلا أن التحرم يمكن إيقاعه فيه، هو لحظة والتحرم لحظة، فلا تصح الصلاة فيه إلا يوم الجمعة، فيستثنى من كلامه لاستثنائه في خبر أبي داود، يعني الناس يدخلون إلى المسجد في الساعة الأولى مبكرين، كل من دخل إلى المسجد يستلم الجهة القبلة وبعد ذلك يصلي تحية المسجد، فالناس يصلون تباعا لأنهم يأتون إلى المسجد تباعا. يا ترى إنسان قال الله أكبر، سمع المؤذن يقول الله أكبر فريضة أذان فريضة الظهر الجمعة، فماذا عليه؟ يقول هل وافق تكبيره الزوال؟ هذا مستثنى في صلاة الجمعة في خبر أبي داود وغيره. والأصح جواز الصلاة في هذا الوقت مطلقا سواء أحضر إلى الجمعة أم لا، وقيل يختص بمن حضر الجمعة وصححه جماعة، يعني هل العلاقة لمن قصد الجمعة أم المرأة في البيت مثلا في يوم الجمعة لو ابتدأت صلاة متطوعة قبل صلاة الظهر؟ بعضهم قال لا، إذا كانت المرأة في البيت وتريد أن تصلي الظهر فتبقى وقت الكراهة على كراهتها، والقول الثاني أنه إذا استثني الوقت فيستثنى لمن صلى الجمعة ولمن لم يصلي. ورابعها بعد صلاة العصر أداء ولو مجموعة في وقت الظهر. يعني صورتها على صورتين، إما أن يصلي العصر وبعد ذلك لا يصلي بعد ذلك، متى يصلي العصر؟ بعد دخول الوقت إن كان مقيما، أو يصلي العصر بعد صلاة الظهر إن كان يريد أن يجمع جمع تقديم. فإذا جمع جمع تقديم فهل يعتبر أنه صلى العصر؟ كل صلاة بعد صلاة العصر حينئذ تعتبر مكروهة، لأنه أراد أن يحدث العبرة في صلاة نفسه، إما أن تكون متقدمة في الوقت في صلاة جمع التقديم، وإما أن تكون في وقتها حتى تغرب الشمس بكمالها، للنهي عنه في الصحيحين. أما الأمر الخامس والأخير عند مقارنة الغروب حتى يتكامل غروبها، للنهي عنه في خبر مسلم. يعني عند كما قلنا في الشروق كذلك نقول في الغروب، وهذا يتظاهر لو كان الإنسان على شط البحر مثلا أو في صحراء، فإنه يرى الشمس كيف تغرب تدريجيا من جهة الغروب، يعني كيف يزول شيء من قرصها من جهة الغروب تقريبا، وهكذا تدريجيا حتى ينتهي هذا الغروب. تنبيه، قد علم مما تقرر انقسام النهي في هذه الأوقات إلى ما يتعلق بالزمان وهو ثلاث: عند الطلوع هذا يتعلق بالزمان، وعند الاستواء يتعلق بالزمان، وعند الغروب كذلك يتعلق بالزمان. أما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر فذلك يتعلق بفعل الصلاة، وهو وقتان: بعد الصبح أداء وبعد العصر كذلك. وتقسيم الأوقات إلى خمسة هي عبارة الجمهور وتبعه في المحرر عليها، وهي أولى من اقتصار المنهاج على الاستواء وعلى بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. يعني الأوقات الخمسة بعضهم عدها ثلاثة، وعدها ثلاثة وخمسة سيان، لأنه الذي يعدها ثلاثة ماذا يقول؟ بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس بمقدار رمح سواها إلى الطلوع، بعد الطلوع ارتفاع، جمع الاثنين في شيء واحد. والثاني قال بعد صلاة العصر وغروب وتكامل غروب الشمس، فأيضا عد التي بعد العصر وقتا واحد. والمراد بحصر الصلاة في الأوقات المذكورة بالنسبة إلى الأوقات الأصلية، لما منقول بعد صلاة الصبح كما قلنا لو تذكر ليلا أنه لم يصلي الصبح لا يقيم الليل، لا يقيم الليل، لا علاقة له. نريد بعد الوقت الأصلي لصلاة الصبح، بعد الوقت الأصلي لصلاة العصر، وإلا فسيأتي كراهة التنفل في وقت إقامة الصلاة ووقت صعود الخطيب أو الإمام خطبة الجمعة. يعني هذه مسائل أخرى نرى كيف يكون الأمر مكروها إذا فعل الإنسان الصلاة مثلا في هذه الأوقات. رأى الإمام المؤذن يقيم الصلاة يريد أن يشرع في سنة، لكن يا أخي تكبيرة الإحرام أولى من السنة الآن، تستطيع بعد الصلاة أن تصلي هذه السنة، فلماذا تتعجل وتريد بعد ذلك أن تصلي السنة وتفقد نفسك فضيلة تكبيرة الإحرام والتأمين مع الإمام في الفاتحة، الذي نسأل الله عز وجل أن يوافق تأمين الملائكة وأن يغفر لنا. وإنما ترد الأولى إذا قلنا الكراهة للتنزيه، وزاد بعضهم كراهة وقتين آخرين وهما بعد طلوع الفجر إلى صلاته وبعد المغرب إلى صلاته، وقال إنها كراهة تحريم على الصحيح، ونقله عن النص أيضا. يعني بعد طلوع الفجر إلى صلاته، يعني في هذا الوقت إنما يصلي فقط ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يفرق ما بين الفجر وصلاة الفجر إلا بصلاة السنة، أما في صلاة المغرب فيبادر مباشرة إلى صلاتها. وقال إنها كراهة تحريم على الصحيح ونقله عن النص انتهى. والمشهور في المذهب خلافه، وأخبرني بعض الحنابلة أن التحريم مذهبهم، وخرج بغير حرم مكة حرمها، في أي وقت في حرم مكة تريد أن تصلي فالباب والأمر والوقت مفتوح، فلا تكره فيه صلاة في شيء من هذه الأوقات مطلقا، لخبر يا بني عبد منى لا تمنعوا أحدا، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك يعمم، لا تمنعوا أحدا طاف في أي ساعة من ليل أو نهار. وقال هذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وقال حسن صحيح. ولما فيه من زيادة فضل الصلاة، نعلم أن الصلاة في حرم مكة 100,000، وخرج بحرم مكة حرم المدينة فإنه كغيره، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة وكان يخاطب الصحابة بهذه الأوقات التي نهانا عنها. بعد ذلك قال فصل في صلاة الجماعة، والحمد لله رب العالمين.